إذا زنى رجل بامرأة وعرف أولياؤهم وقرروا زواجهم بين الطرفين، هل هذا النكاح يصير صحيحا؟ إذا زنى رجل بامرأة ففيه تفصيل، كان رغبته في النكاح فيها بعدما هذا فلا بأس، إذا هذا التوبة جميعا ظهر منهما ما جاء التوبة فلا بأس، أما ما دام على حاله السيئة فلا، لأن الله جل وعلا الزاني لا يكفر إلا ذاته مشرك، والزانية لا يكفر إلا ذاته مشرك، غير ذلك أو المؤمنين، فلا بد من نظر الأمر إذا ظهر منها دائرة التوبة ومنها كذلك جاز تزويجهما، هذا قول مفرد، هذا هو القول المفرد، فلا بعضها الا جواز ان كان هذا حاله، ولكن الصواب انه لا يجوز الا بعد الظهور فلا يجوز، والظهور حرص على الزنا حتى يستبرا بها الرحم، فيستبرا بها رحمها حين تتاثر وظهرت دلائل التوبه جاز ذلك الا هذا.